الحمد لله الذي أنشأ الغرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ذرى، لا يغيب عن بصره دبيب الذر في الظلم إذا سرى، ولا يعزب عن علمه ما عنا وترى. اصطفى آدم ثم عفى عما جرى، وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى، ونجى الخليل إبراهيم من النار فكان حرها ثرى، ثم ابتلاه بذبح الولد فأدهش بصبره الورى. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أحمده سبحانه، أحمده سبحانه وأشكره، ما تعاقب نهار بسير وليل بسرى. وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى، نبينا محمد المبعوث في أم القرى، وعلى أبي بكر الصديق صاحبه في الدار والغار بلا مرى، وعلى عمر الفاروق المحدث فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى علي بحر العلوم وأسد الشرى. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس هذه السلسلة التي عنون لها بعنوان القبر يتكلم. القبر، وما أدراك ما القبر؟ القبر أول منازل الآخرة، من نجا منه فما بعده أيسر منه. القبر أفظع منظر تراه هو هذا القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. القبر الذي يتكلم ويناديك كل يوم: أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود، أنا بيت الظلمة، هذا ما أعددته لك، فماذا أعددت لي؟ القبر الذي مهما هربنا منه فإننا إليه نصير، ومهما ابتعدنا عنه فإننا لا بد أن نسكنه عما قريب. لكل أجل كتاب. لازلنا في هذه السلسلة، وبعد أن تكلمنا عن الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات نعيم وعذاب القبر، درسنا اليوم بإذن الله تعالى تلخيص لما مضى. نلخص المحاضرات السابقة منذ أن بدأنا في الحديث عن الموت والسكرات وعن خروج الروح، ثم بعد ذلك عن دخولها إلى القبر مرة ثانية، فنلخص ما سبق من محاضرات تحت عنوان رحلة السعداء ورحلة الأشقياء. هذه المحاضرة تفيد من حضر معنا ليستذكر ما مضى، وتفيد كذلك من لم يحضر معنا ليستعد معنا لما هو آتي. نبدأ مستعينين بالله جل وعلا، ونبدأ برحلة الطيبين، نحن نبدأ برحلة السعداء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء السعداء. ذكرنا الأحاديث قبل ذلك، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: منذ أن يكون الإنسان في سكرات الموت، عندما يأتيه ملك الموت ومعه أعوان ملك الموت، يأتي إلى المؤمن في أحسن صورة وينادي عليه بأحسن بشارة، ويأتي الكافر أو الفاجر في أقبح صورة وينادي عليه بالبشارة بالنار والعياذ بالله. فإليك تلخيص ذلك. فنبدأ أولا بالسعداء. يقول تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نسأل الله أن يجعلنا لكم من هؤلاء الطيبين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، لماذا هم طيبون عند الموت؟ لأنهم كانوا طيبون في حياتهم، تخلصوا أو خلصوا من الشرك والدنس، دنس المعاصي والشرك والسيئات، فالشرك نجاسة، إنما المشركون نجس، القلب الذي لا يوحد الله نجس، القلب الذي يحب الأصنام والأنداد ويبغض شريعة الله قلب نجس، القلب الذي لا يحب العفة ولا الطهارة ولا الحجاب ويحب التبرج والفجور والصفور وغير ذلك من الرذايا قلب نجس. فأهل الإيمان ابتعدوا عن النجاسات، عن نجاسة الشرك والكفر، وعن نجاسات المعاصي والرجس، فكانوا في الدنيا إذا سمعت كلامهم وجدته طيبا، وإذا جالستهم وجدت مجالسهم طيبة، ليس فيها سب ولا شتم، وليس فيها غيبة ولا نميمة ولا قدح في الأعراض، لا تسمع فيها إلا الطيب ولا ترى فيها إلا الطيب، بخلاف مجالس أهل السوء التي لا تقوم إلا على الخوض في الأعراض والسخرية من الآخرين والسب والشتم. هناك بعض الناس كما قلت قبل ذلك لغة الصحوبية منهم السب والشتم، في بعض الأعداد ما تنفعش ولا تمتع إلا لما يشغل فيلم أو يكون قدام كليبات، في بعض المجالس ما تحلاش إلا بالسجاير والمخدرات، في بعض الجلسات ما تحلاش إلا لما يذكروا سيرة البنات والنساء. هذه الجلسات جلسات حصر على أهلها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، مجلس منتن، قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان هذا المجلس طرة عليهم يوم القيامة، أي حسرة عليهم، يتحسر يوم القيامة. لكن أهل الإيمان طيبين، طيبون في كلامهم، طيبون في مجالسهم، طيبون في أفعالهم، أفعاله طيبة، أنت معه تأمن، تأمن نفسك فلا يغدر بك، تأمن على مالك ودمك فلا يغدر بك ولا يخونك، تأمن على مالك وعرضك فلا يخونك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. المؤمن يأمنه الناس لأنه يخاف الله، فأفعالهم طيبة ومدخلهم ومخرجهم طيب وأكلهم طيب، لا تراهم إلا يأكلون الحلال الطيب، لا يأكلون الحرام، يبتعدون عن الحرام لأنهم يعلمون بأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، مدخلهم طيب ومخرجهم طيب، لا تراهم إلا في أماكن الطيب والطهارة، لا تراهم في أماكن القذارة، لا تراهم مع أهل السوء يعتزلون أهل السوء ويعتزلون السوء، لا تراهم يشاركون أهل السوء في سوءهم، ولا أهل الضلال في ضلالهم، ولا أهل البدع في بدعهم، ولا أهل المعاصي في معاصيهم. الله عز وجل قال عنهم: وإذا مروا باللغو مروا كرام. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، معرضون، لا يجلسون على باطل ولا مع باطل، لأنه يعلم أن المرأة يحشر مع من أحب، وأن المرأة على دين خليله، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يخزيك، وإما أن تشم منه رائحة الطيب. أنت كسبان كسبان معه، زي أخونا السيد كده ربنا يصلح حاله، أول ما دخلنا المسجد طيبنا واعطانا الإزازة عشان نطيب بها الإخوة. فين يا شيخ سيد، خدتها ولا ايه؟ فعشان نطيب بقى الإخوة، فدي حامل المسك اللي انت دايما مستفيد منه ومستفيد معاه. خدها شغلة، انت كسبان كسبان مع صديق الخير، مع صاحب الخير. في بعض الإخوة لو جيت تقول له بداية التزام كده يقول لك: والله واحد صاحبي قال لي في درس في الجامع تعالى نحضره، فجه فربنا فتح عليه والتزم. واحد صاحبي اعطاني شريط او قال لي على محاضره دخلت نزلتها من على النت سمعتها ربنا هداني. بدايه الخير له، بدايه الخير له بسبب حامل المسك، بسبب صاحب الخير اللي دله على الخير. إما أن تبتاع منه، وإما أن يخذيك، وإما أن تشم منه أقل حاجة، هتشم حاجة طيبة. التاني نافخ الكير اللي بينفخ في النار، تقعد عنده تبقى لسه لابس القميص لسه جديد، لابس التيشيرت لسه جايبه ب 300-400 جنيه، جايب الجاكيت أبو 500 جنيه، وتروح تقعد عند اللي بينفخ في النار، إما ليه ينقره لك يحرق ثيابك، وإما أقل حاجة هيجيب لك ربو في صدرك، وإما أن تشم منه راحة الإيه؟ الكير. هو كده صديق السكر، هات واحد، هات واحد بيشرب مخدرات، قل له بدأت إزاي؟ يقول لك: واحد صاحبي عزم عليها بسجارة، سجارة، وبعد كده غمسوا مع بعض، وبعد كده بقى شغال في كله سجاير ومخدرات وترامادول، وبقى شغال بتاع كله. دي البداية، دي البداية، بداية أي شاب في الضلال. أي شاب تلاقي شاب في إعدادي، شاب في ثانوي والطيب وفي خير وابن ناس طيبين، فجأة تلاقي شر، تلاقيه ماشي في الشر. ايه اللي حصل يا ابني؟ ده انت طيب وابن ناس طيبين، ايه اللي حصل لك؟ صاحبي فلان، صاحبي اللي اعطانا السيجارة، صاحبي اللي قال لي على الكلب، صاحبي اللي جاب لي الفيلم، صاحبي اللي اعطاني الرابط بتاع الموقع، صاحبي هو ده اللي دمره وضيعه. اذا ما فاقش بنفسه وساب صحاب السوء اللي هم بيحرقوا في هدومه وبيحرقوا في قلبه، هيكون حاله زي ما ربنا قال في الاخره: ويوم يعض الظالم على يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا. شفت هيقول اسمه يوم القيامة؟ يقول يا ريتني ما كنت مشيت مع صاحب فلان. عمل معاك ايه صاحبك ده؟ مش كنت على طول معاه؟ مش كنت ليل ونهار معاه؟ مش كنت على قهوة مع بعض؟ مش كنت في السايبر مع بعض؟ مش كنت بتسهروا في الأوضة مع بعض على الكمبيوتر؟ مش صاحبك حبيبك؟ لا معرفوش، ويا ريتني معرفته. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان غزول. فإذا أهل الطيب، أهل الإيمان طيبين، طيبين حتى في صحبتهم، هيشجعوك على الخير ويدلوك على الخير، مفاتيح خير. وإذا وقعت في الشر أو في المعاصي يحذروك وينصحوك، خايفين عليك. لكن التاني مفتاح الشر، تيجي تروح تصلي يقلس عليك، تيجي تحضر درس يقول لك اتدروشت، انت جاي منين يا ابني؟ يقول لك كنت في قباء. ليه؟ كان في الدرس ده. ده انت بص يا ابني، في ناس بتسمي ان انا بيحضر درس باظ، واخد بالك؟ لا، ده انت كده مخك بينضف، ده انت كده مخك بينضف، ده انت كده بتفوق من المعاصي والسيئات، لان الموت هيجي فجأة. احنا كل شويه بنسمع المنادي كل شويه دلوقتي، وامبارح واول: فقيد الشباب، فقيد الشباب، فقيد الشباب. في لحظه، في لحظه تلاقي فقيد الشباب مات، يدور مين اللي حواليه، ما يلاقيش للاسف حد من الصالحين حواليه. لكن شوف الناس الطيبين اللي بنتكلم عنهم دلوقتي، اللي الملائكه بتسلم عليهم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، ريحتهم طيبة، وشهم طيب عند الموت، طيبين لأنه كانوا عايشين طيبين، كلامهم طيب، مدخلهم طيب، مخرجهم طيب، قعدتهم طيبة، كل حاجة معهم طيبة. يقولون سلام عليكم، في سورة الزمر: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلم عليهم الملائكة، بتسلم عليهم، بتحبهم، بتستغفر لهم. والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الملائكة بتدعي لهم، الملائكة حملت العرش بتحبهم، بتحبهم، ولذلك وارواحهم طالعه زي ما هتسمع دلوقتي، ابواب السماء بتتفتح لهم والملائكه بتفرح بهم، والملائكه بتشيعهم في السماء، شيع ارواحهم، بخلاف الكفره والفجره الملائكه بتكرههم. فلما تيجي ارواحهم تطلع السماء، ايه اللي بيحصل؟ تغلق، تغلق أمامهم أبواب السماء، تتقفل في خلقتهم، تقفل في وشهم الأبواب. لكن شوف الملائكة هنا مع الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أذكرك بالآيات اللي في آخر الواقعة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. فروح ابن عباس يقول لك روح أي راحة، راحة جات لك ساعة الراحة يا مؤمن. الراحة لما روحك تخرج، الدنيا دار شقاء ودار تعب، دار شقاء وتعب، لكن المؤمن لما يموت بيستريح من الدنيا واللي فيها. مش الجنازة لما مرت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه على الجنازة؟ قال ايه؟ مستريح، مستريح منه، مستريح أم مستريح منه؟ المؤمن لو مات استراح من الدنيا وما فيها، وأما الكافر أو الفاجر إذا مات استراح منه كل شيء حتى الحجر والشجر. الملائكة اللي بتكتب الكتبة يستريحوا منه من معاصيه وسيئاته، لأن الملائكة بتكره المعاصي، فهو كان شغال زي الإكس في المعاصي والملائكة إيه؟ بتكتب، فارتاحوا منه ويرتاح منه الأرض ويرتاح منه البهايم ويرتاح منه النمل في الجحر. تعرف ليه؟ لأن لما بتحبس المطر عشان ذنوب بني آدم النمل بيجأر إلى الله يقول له يا رب يا رب اللهم اسقنا الغيث ولا تحرمنا بذنوب بني آدم. شفت المعاصي بتأثر في الرزق حتى عليها يا جماعة، على البهايم، على النملة في الجحر، على النملة في الجحر. فالمؤمن الكون كله بحبه، اللي بعلم الناس الخير الكون كله بحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. أبشر أبشر، لو كنت شغال في الدعوة، جاهز خطبة، جاهز درس، جاهز موعظة، تذكر واحد بالله، تجيب صاحبك الدرس وانت جاي تذكره بالله، تذكره بالصلاة. أبشر، النمل في الجحر بدعي لك وبستغفر لك، السمك في المية بدعي لك وبستغفر لك. فروح، قال ابن عباس راح، فروح وريحان. قيل الريحان هو الروح والفرح والسرور، وقيل الرحمة، وقيل الريحان هو الرزق الحسن. قال ابن كثير رحمه الله وكل هذه الأقوال صحيحة متقاربة، فإن من مات مقربا طائعا صالحا حصل له كل ذلك، حصلت له الرحمة، حصلت له الراحة، حصلت له الاستراحة، حصل له السرور والفرح، حصل له الرزق الحسن. أصحاب اليمين، وأما إن كان من أصحاب اليمين المقربون دول يا جماعة الذين فعلوا الطاعات بواجباتها ومستحباتها، شغلوا واجب مستحب، وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات، دور المقربون. أما أصحاب اليمين فهم المقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. دي تفاوت درجات الإيمان، زي احنا قلنا في درس العقيدة قبل كده إن أهل الإيمان يتفاوتون إيه؟ في الإيمان. ففي مقرب اللي هو الصادق بالخيرات، وفي صاحب يمين اللي هو المقتصد. ايه الفرق بين ده وده؟ ان المقربون او السابق بالخيرات اللي فعل الواجبات والايه والمستحبات وترك المحرمات وايه والمكروهات. طيب لو واحد فعل الواجبات بس وترك المحرمات بس، اللي النبي قال عنه ايه صلى الله عليه وسلم؟ افلح ان صدق. دوت بقى من اصحاب اليمين وهم المقتصدون. فسلام لك من أصحاب اليمين، أي سلام لكم من الله، وتسلم عليهم الملائكة وتخبره عند موته أنهم من أصحاب اليمين. قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وفي الآية الأخرى سلام قولا من رب رحيم. يبقى تسلم عليهم الملائكة ويسلم عليهم الله جل جلاله. وأما أهل الضلال والكفر فسيأتي الحديث عنهم بالتفصيل. فمما سبق في المحاضرات الماضية في حديث البراء بن عازب وغيره، نلخص رحلة السعداء فيما يلي. عيش باب قلبك، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بهذه الخواتيم الحسنة. فأول شيء يكرم به أهل الإيمان سلام الله عليهم عند موتهم، يحمله إليهم ملك الموت. ملك الموت يقول له ربك يقرئك السلام. تخيل كده المؤمن لما يسمع الكلام ده ويبشر برضا الله وبالجنة، فيشتاق للقاء الله فيحب لقاء الله. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. إذن أول كرامة سلام الله عليه. الكرامة الثانية اثنين، بشارة ملك الموت له وإلقاء السلام عليه. ملك الموت يبشره. طبعا ملك الموت يجيله في صورة حسنة، صورة جميلة، ويقول له اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم ارزقنا هذه البشارة. ساعتها تنسى الدنيا، تنسى كل حاجة، إن ربنا راضي عنك، إن ربنا سبحانه وتعالى يسلم عليك. البشارة الثالثة، أبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. فتبشره الملائكة بالجنان ألا تخافوا ولا تحزنوا، ما تخافش من اللي هتسيبه، وما تخافش على اللي انت هتقدم عليه، ولا تحزن على اللي هتفوته. ولذلك مجاهد هنا رضي الله عنه ورحمه، مجاهد قال لك يبشر المؤمن عند موته بصلاح ولده. اللهم أصلح أولادنا وأعنا على تربية أولادنا أولادنا، اللهم جنبهم السوء وأهل السوء وأصدقاء السوء، واجعلهم صالحين مصلحين، واجعلنا نسعد بهم ونبشر بصلاحهم لا نشقى بهم. اللهم آمين. ألا تخاف ولا تحزنوا. مجاهد بيقول لك يبشر المؤمن بيه يا جماعة بصلاح ذريته، يقول له ما تخافش على عيالك، ابنك ده هيبقى حافظ للقرآن، بنتك ده تبقى زوجة صالحة. يبشره عند الموت بصلاح والده، ما تخافش على عيالك. ألا تخاف، ما تخافش من أهوال القيامة، ما تخافش من عذاب القبر، ما تخافش من فتنة الملكين في القبر. الله يثبتك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما تخافش، ما تحزنش. الكرامة الرابعة رؤيته الملائكة، ملائكة الرحمة في أحسن صورة بوجوههم الطيبة. قبل ما ملك الموت يجي ينزل ملائكة بيض الوجوه كأن وجههم الشمس مشرقة، معهم كفن من أكفان الجنة وطيب من طيب الجنة. فساعة ما يشوف الوجوه الطيبة دي استبشر. أيضا خروج روحه بسهولة، روحه تخرج سهلة سلسة كما تسيل القطرة من في السقاء. اللهم يسر لنا خروج الروح، وارزقنا حسن الخاتمة، وثبتنا بلا إله إلا الله. روح تخرج يا جماعة سهلة سلسة. أيضا من إكرام الله له أن روحه بمجرد أن تخرج يخرجها ملك الموت فتوضع وتلف في كفن من الجنة وحنوط من الجنة وحريرة من الجنة. تتلف روحه في حرير، تتلف روحه في كفن من الجنة ويطيب بطيب من الجنة. أيضا من إكرام الله للسعداء أن روحه يخرج منها كأطيب ريح مسك ظهرت على وجه الأرض. ريحه تبقى طيبة بحيث الملائكة تشمها تقول ما هذه الروح الطيبة، يقال روح فلان ابن فلان بأحسن الأسباب. أيضا إذا خرجت روحه يصلي عليه كل ملك بين السماء والأرض، ويصلي عليه كل ملك في السماء. تبقى جسمه تحت بيغسلوه كفنوه، وروحه ماشية في السماء فوق متكفنة بقى يا جماعة بحرير من الجنة. يبقى هم بيحطوا له شوية ريحة هنا في جسمه على الكفن بتاعه عشان يبقى ريحة جسمه طيب، وهو محطوط له أصلا روحه محطوط له إيه؟ طيب من الجنة. والملائكة تشم روحه دي، تشم ريحتها، تقول الروح الطيبة دي من جوه. يبقى الناس موديه المسجد عشان يصلى على جنازته، ويبقى في صلاة تانية عارفين ها بين السماء والأرض وفي كل سماء. تخيل دي، يصلي عليه كل ملك بين السماء والأرض، ويصلي عليه كل ملك فين؟ في السماء. كل ملك في السماء يصلي عليه، وكل ملك بين السماء والأرض يصلي عليه. وتناديه الملائكة بأحب الأسماء إليه، ويبقى له جنازة في السماء يشيعه من كل سماء مقربوها حتى السماء السابعة. الله أكبر. تخيلت دي جنازة أخونا الشيخ سيد العزب الله يرحمه، كانت جنازة لم يشهد لها مثيل في شربين. الناس لغاية الوقت بتتكلم عنها، وانت ساعات لما تشوف جنازة فيها عدد كبير تقول ايه ده، ايه ما شاء الله، مين ده، مين ده، بتتبهر لما تلاقي بس ايه قدام الجامع زحمة وفي الطرق زحمة، بتتبهر من شوية الناس اللي واقفين دول. لا تخيل بقى كده ان الروح لما تطلع، شوف كم ملك، شوف كم ملك بين السماء والارض، شوف كم ملك في كل ايه، في كل سماء، كل الملائكه اللي شوف حسبوا ايه يصلي عليها يا جماعه، ها كل دي من الفاظ ايه العموم الشمول، ان كل ملك كم الف بقى الملائكه دول، كم مليون، كم الف، كم مليون، الله اعلم، عدد ملوش حصر، عدد مفتوح. كل دول يصلوا على مين يا جماعه؟ هل مؤمن؟ ربنا يجعلنا وياكم من هؤلاء. ايضا تفتح له ابواب السماء وتثني عليه الملائكه، ابواب السماء كلها تتفتح له، والملائكه تقول ايه الروح الجميله دي، ايه الروح الطيبه دي، روح فلان ابن فلان، وينادوه احب الاسماء. ثم بعد ذلك من الإكرام لأهل الإحسان أهل الإيمان أنه ينادي عليه مناد من السماء، صدق عبدي، قبل ما يتقال له صدق عبدي بالمناسبة أن روحه ترد في جسده، تتحمل كده جميلة وتروح، يكون الجسم بقى دفن والناس قفلوا عليه ومشوا، فبنجرب ما قرع النعال الناس تبعد عنه خلاص، تقوم ايه الروح ايه نازله في الجسم عشان يقوم يقعد، فروحه ترد، بخلاف الفجر زي ما هيجي لنا الوقت ان روحه تلقى من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح ايه في مكان صحيح. تخيل بقى مش روح واقع بقى، مش واقع من الدور السابع، او مش واقع من برج 12 دور، او من برج 20 دور، لا ده منين؟ من السماء، يترمى من السماء، فروحه تنزل رسع الجسم، لكن المؤمن هنا ترد روحه في جسده، يجلس، يسأل، يثبت. طبعا الكلام ده سبق بالتفصيل بقى لما قلنا يجي له ملكان اسودان ازرقان، اصواتهما كالرعد، ابصارهما كالبرق. قلنا لو الملكين دول دخلوا على واحد في وسط بيته يجي له سكته قلبيه وهو واقف، لو دخلوا على واحد وهو في وسط 100 واحد مليون واحد يجي له سكته قلبيه من الخط، لكن ربنا بيثبت المؤمن. وقلنا قبل كده ان شكلهم كده للمؤمن وللايه؟ وللكافر والفاجر، لان زي احنا قلنا في لجنه الامتحان، لجنه الامتحان طالب داخل مذاكر وطالب فاشل، فاللي داخل مذاكر ما يهموش في اللي برايد، لكن الطالب الفاشل ها بيعينه كده واحد بقى بص مين اللي داخل لنا، فاول ما يلاقي واحد صعب يقول لك شلنا المد، شلناه. لكن المؤمن اللي مذاكر ولا يهمه، هو في هيئته، هو في اجابته. فلذلك المؤمن مهما يكون شكل الملكين يقولوا له من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ربي الله، دين الاسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثبات. الثاني الفاشل الكافر والفاجر يقول يا جماعه لا أدري. وقلنا ها مش يعني عيب بيضحك واخدها هزار في التربة، لا ها يعني ايه بتقولوا ايه؟ انا مش فاهم حاجة، لانه كان عايش في الدنيا اصلا تايه، كان عايش في الدنيا اصلا مش فاهم، كان تايه في الدنيا ففضل تايه، ومن كان في هذه اعمى ففي الاخرة اعمى وضل مستقيم. المؤمن ما شاء الله يجاوب، وبعد ما يجاوب ينادي منادي من السماء: صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وينور له في قبره. القبر مظلم، سواد في سواد، فيجي الأمر من السماء من الله جل جلاله: نوروا له قبره، افرشوا له قبره. تخيل بقى لما يجي له نور بإذن الله الملك جل جلاله، تخيل كده لما الكهرباء تقطع أو النور يبقى مضلم، عايزك تفتكر الحتة دي لما النور يجي مرة واحدة. شوف النور بتاعنا دي بنفرح قد ايه، ما بالك دي نور فين يا جماعة؟ في القبر. دي نور منين يا جماعة؟ مش من شبكة الكهرباء ولا من مولد ب 120 ألف جنيه معمول تحت البرج، لا، ده دي نور جاي بإذن الملك سبحانه وتعالى. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراع، يتوسع لقبره، بخلاف الكافر هيجينا الوقت والفاجر يلتئم عليه القبر، يضمه يفعصه يعصره فتختلف ايه اضلاعه، لكن المؤمن يفسح له في ايه؟ في قبره. يبقى الناس شايفه القبر بره متر في متر، يبقى الناس شايفه القبر بره قد كده اهو، يا دوبك اللي حلته عين عين بس قد كده اهو، وهو في الحقيقه مش كده من جوه، ده هو متوسع عليه ومفروش له من الجنه ومفتوح له باب للجنه ومتنور له في قبره كله. من اكرام الله ايضا لاهل الايمان من السعداء انه يقال له نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. شفت انت كده العريس ليلة صباحيته بيبقى واخد أجازة أسبوع، وإن كان ما عادش الوقت حد ياخد أسبوع، ده يا دوبك بياخد يومين وينزل عشان الأقساط، واخد بالك؟ فبقعد بقى وقبل الفرح بشويه بيفكر ازاي هنقضي شهر العسل فين؟ نروح الساحل الشمالي ولا الغردقه ولا نروح فين؟ لا دي بقى، شوف بقى المؤمن في قبره مفتوح له، مش مفتوح له على شاليه في شرم الشيخ ولا الساحل، لا ده مفتوح له باب الجنه، ويتقال له نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. يبقى قاعد بقى مستني كده الصبح الصباحية، كانت الأول بتيجي بالصبح الوقت بتجيبوها بالليل. المهم فدي بقى في القبر، في القبر حال أهل الإيمان. أيضا من إكرام الله للسعداء شوقه لتبشير أهله، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم، ويقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له: أسكن بالراحة، الساعة جاية خليك أنت في النعيم اللي أنت فيه لغاية ما تقوم الساعة وأنت في هذا الخير وفي هذا النعيم. من إكرام الله عز وجل للسعداء، نسأل الله أن يجعلنا لكم من السعداء، أن الله عز وجل يطلعه على نعمته عليه فيفتح له باب إلى النار، يرى مقعده من النار، لأن كل واحد أخوانا له مقعدين، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فالمؤمن عشان يحس بنعمة ربنا عليه يتفتح له باب للنار ويقول له: هذا مقعدك لو أنك عصيت الله أو كفرت بالله، ثم يغلق فيفتح له باب إلى الجنة. دي كله عشان يحس بالنعمة اللي هو فيها. فيقال لها له هذا بيتك كان في النار، ولكن الله عصمك ورحمك وأبدلك به بيتا في الجنة. من إكرام الله عز وجل أيضا أن المؤمن يمثل له عمله الصالح في قبره، يؤنسه ويأتيه في صورة رجل حسن الثياب طيب الريح، يقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله، أبشر بجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له أنت من أنت؟ بشرك الله بالخير التميم، فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح جزاك الله خيرا، لقد علمتك سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. أيضا من إكرام الله عز وجل لأهل الإيمان أنهم يتزاورون في قبورهم. أهل الإيمان بيتزاور، أرواح المؤمنين بتتزاور في القبر، تتزاور مع بعضها بخلاف الكفرة والفجرة، مشغولين بالعذاب ما بيزوروش. ومن ذلك أنه ورد في بعض الآثار أن المؤمن يصلي في قبره، يقول للملكين لهم دعوني أصلي ركعتين، عايز أصلي زي ما كنت بصلي. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام وهو قائل إيه؟ يصلي. ومن نعيم المؤمن أنه يفرش له فراش من الجنة، يعيش في نعيم الجنة. ومن نعيمه كذلك أنه يكسى من الجنة، فيقال أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. الله أكبر، الكفن اللي هو داخل بيه ما عادش له لازم، هو خلاص التراب ياكله والدود ياكله خلاص بقى، لكن في يلبس من الجنة، أفرشوه من الجنة ألبسوه من الجنة. قال حذيفة رحمه الله عند موته اشتروا لي ثوبين أبيضين فإنهما لن يتركا علي إلا قليلا حتى يبدلني الله خيرا منهما أو شرا منهما. إذا كان مؤمن وحذيفة من المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، يبقى الكفن ده خلاص ما هيتلبس إما حاجة من الجنة إذا كان مؤمنا، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، أو يتلبس من النار والعياذ بالله إذا كان فاجرا كفرا. وقال عمر بن الخطاب في وصيته اقتصدوا في كفني، فإن كان لي عند الله خيرا بدلني ما هو خير منه، وإن كنت على غير ذلك سلبني وأسرع سلبي. واقتصدوا في حفرتي، فإن كان لي عند الله خير وسع لي قبري مد بصري، وإن كنت على غير ذلك ضيقه حتى تختلف أضلاعي. رضي الله عن أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه. دي رحلة المؤمن، رحلة السعداء من خروج روحه لصعودها للسماء لرجوعها للقبر لأن يقال له أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. أما رحلة الأشقياء سريعا نعوذ بالله منهم ومن حالهم، أول حاجة رؤية ملائكة العذاب وملك الموت في أقبح صورة، وإن العبد الكافر أو الفاجر ينزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه. الملائكة دي تعمل في إيه؟ توبخه وتبشره بسخط الله وغضبه. قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل رجل سوء والعياذ بالله كافر أو فاجر يقال له شبه ملك الموت بينادي يقول له ايه؟ اخرجي ايتها الروح الخبيثه كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمه وابشري بالحميم والغساق واخر من شكله ازواج، وفي لفظ اخرجي الى سخط من الله وغضب، نعوذ بالله من ذلك. تخيل واحد يتقال له كده عند موته، يتقال له اطلعي أيتها الروح، اخرجي روح خبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. ولذلك لما يتقال له الكلمة دي بتتفرق روحه في جسده، روح عايزة تفلت عايزة تهرب، فملك الموت يستخرجها من تحت كل ظفر وعصب. شوف ربنا بيقول ايه؟ والنازعات ايه؟ غرقا. النزعات دي بتنزع روحه كأنه بيغرق والعياذ بالله. ثم بعد ذلك يبشر في النار فتفرق روحه في جسده فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود كثير الشعب من الصوف المبلول، فيتقطع مع روحه العروق والأعصاب، نعوذ بالله من الخفلان. روحه تطلع ويتمزع معاها عروق وأعصابه. أيضا يتمنى الرجعة إلى الدنيا ولكن هيهات هيهات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. المؤمن كان بتصلي عليه الملائكة وبتدعي له، الكافر والفاجر تلعنه الملائكة بتلعنه، قال فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض ويلعنه كل ملك في السماء. التاني كان بيصلي عليه كل الملائكة وده بيلعنه كل الملائكة. وإذا خرجت روحه خرجت مبتنة، إذا قيل له أخرجي مسبوطا عليك تخرج وكأنها ريح جيفة، حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح، حتى يؤتى به إلى أرواح الكفار والفجار. ليه؟ كلا إن كتاب الفجار في إيه؟ سجين. سجين دي تعرف فين؟ سجن ضيق في الأرض السفلى، لأن دي لما يجي يطلعوا بيه في السماء إيه اللي يحصل لأبوه السماء؟ تتقفل في خلقته. أي واحد معاند لشرع ربنا، أي واحد بحارب دين ربنا، أي واحد كان بيقفل الدين في وش الناس، كان بيمنع الناس عن دين ربنا، هيتقفل في وشه أبواب الرحمة، هيتقفل في وشه أبواب السماء والعياذ بالله. وينادى عليه بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، وتدرج روحه في كفن يسمى المسوح، وهو كفن من النار خشن وريحته نتنة والعياذ بالله، وتغلق دونه أبواب السماء. قال تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم يقال: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. المؤمن كانت روحه تعاد إلى قبره. اسمع بقى ده، فتطرح روحه طرحا، يتساب يترزع ويتهبط. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. 12. لا يستطيع الإجابة على أسئلة الملكين إذا سئل، بل يقول: ها ها لا أدري، فيقولان له: لا ضريت ولا تليت. لمنك إريت في المصحف وفتحته كنت تايه، كنت تايه، ما كنتش فاضي تفتح مصحف. تبص تلاقيه فالح في الجرايد، يقرا جرايد، يقرا مش عارف ايه، يقرا اغنيه، يسمع اغنيه، يشوف كليب، مش فاضل المصحف. فالملائكه تقول له: لا ضريت ولا تليت، لا منك قريت وفهمت ولا منك سالت وفهمت، كنت تايه. ينادي مناد من السماء: كذب عبدي، فافرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار فياتيه من حرها وسمومها. وطبعا عشان حسرته تزيد، عشان حسرته تزيد، يتفتح له باب للجنه، يقول له: شوف دي مقعدك لو كنت امنت، دي مقعدك لو كنت صلحت حالك. ويقوم مقفول له ومفتوح له باب لجهنم والعياذ بالله، عشان يعيش في حسرة في قبره، عشان يفضل في حسرته لغاية ما تقوم الساعة. ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويمثل له عمله في صورة رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، متل الريح، يقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ وجهك لا يأتي إلا بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، والله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. عمله يقول له: جزاك الله شر. عمل والعياذ بالله يقول له: كنت عارفك اكس في المعاصي، بتجري في المعاصي وخيبان وبعيد عن الطاعة. ويرضى بالعذاب ويقول: رب لا تقم الساعة. المؤمن بيقول ايه؟ رب اقم الساعة. الكافر والفاجر يقول: يا رب ما تقومش الساعة، لانه عارف ان هو بياخد عذاب تحت الحساب، عارف ان عذاب القبر اهون من عذاب ايه؟ الاخرة. ولا نذيقنه من العذاب الادنى دون العذاب الايه؟ الاكبر، ده لسه جايله. وايضا يدعو على نفسه بالويل وهم يحملونه إلى قبره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت الجنازة غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنس أو إلا الإنسان، لو سمعه لصعق. صوت الإنسان الفاجر أو الكافر دي لو سمعه الإنسان هيصعق من شدة الصوت والولولة على نفسه. أخيرا يقيد له في قبره أعمى أصم أبكم، معه مرزبة من حديد، مرزبة حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضرب بها ضربة يصبح ترابا، ثم يعيده الله كما كان، ثم يضرب، ثم يعيد، ثم يضرب، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، الإنس والجن. نعوذ بالله من هذا الخذلان. عرفتوا يا جماعة الترب شكلها من جوه؟ مشكلتنا إن إحنا بنروح الترب عشان نجامل، مشكلتنا ان احنا بنروح الترب عشان ناخد الخواطر، مشكلتنا ان احنا بنروح الترب وما بنعرفش ان التراب دي جواها حاجات تانية كبيرة خالص. للأسف بنقف قدام التراب على انها طوب، طوب على انه طوب، على انه عيون. لا، ده العيون دي كان فيها معذب وكان فيها منعم. سمعنا رحلة السعداء وسمعنا رحلة الأشقياء، والدرس ده لأنه درس مهم، فإن شاء الله هنعمله خطبة الجمعة قريبة بإذن الله، وهنعيده برضه في درس الجمعة إن شاء الله في مسجد فجر الإسلام، هنعيده إن شاء الله تاني، لأن في بعض الإخوة ما بيحضروش درس الثلاث مش فاضيين مثلا، فهنحاول نعيد الدرس ده لأنه ده تلخيص لكل اللي فات. فنحاول إن شاء الله نعيد الدرس دوت احتمال الجمعة اللي بعد القادمة، مش الجمعة الجاية، لا اللي بعدها إن شاء الله، هنعيده إن شاء الله بعد جمعة أو جمعتين، على أساس نذكرك بتاني، لأن إحنا محتاجين إخواننا من حين آخر نذكر. أختم هذا الدرس ببعض الأبيات الشعرية عن القبر، أبيات كده وقفت لها لابن الجوز رحمه الله، عايزك تسمعها كده عشان نختم بها الدرس، عايزك تركز فيها لأنه ملخص كده حياتنا مع بعض كلنا، حياة كل واحد فينا هتكون بالطريقة دي، فعايز أركز معه عشان نختم الدرس كده. هذا الكلام سجع على قوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا. قال ابن الجوزي رحمه الله: كأنك بالعمر قد انقرض، كأنك بالعمر قد انقرض، وهجم عليك المرض، وفات كل مراد وغرض، وإذا بالتلف قد عرض أخاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. شخص البصر، شخص البصر وسكر الصوت، شخص البصر وسكر الصوت، ولم يمكن التدارك للفوت، ونزل بك ملك الموت، فسامت الروح وحاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. عالجت أشد الشدائد، فيا عجبا مما تكابد، كأنك قد سقيت سم الأساود، فقطع منك أفلاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. بلغت الروح إلى الطراقد، بلغت الروح إلى الطراقد، ولم تعرف الراقي من الساقي، ولم تدر عند الرحيل ما تلاقي، عياذا بالله عياذا، لقد كنت في غفلة من هذا. ثم درجوك في الكفن، ثم درجوك في الكفن، وحملوك إلى بيت العفن، على العيب القبيح والأفن، وإذا الحبيب من التراب قد حفن، وصرت في القبر جزازا، لقد كنت في غفلة من هذا. تصربت عنك الأقارب تسري، تصربت عنك الأقارب تسري. شوف الناس وهم بيمشوا سايبينك وقافلين عليك، وساعات بيمشوا قبل ما يتقفل عليك، ساعات بيجروا عشان يلحقوا الخاطر قبل ما الناس تمشي. تصربت عنك الأقارب تسري، تقد في مالك وتفري، وغاية أمرهم أن تجري دموعهم رذاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. قفلوا الأقفال وبضعوا البضاعة، ونسوا ذكرك يا حبيبهم بعد ساعة. قلت لك اللي بموت وعنده فلوس وخزائن ودكاكين بيقفلوا الصاج ويحطوا عليه ورقة: توفي فلان وجلسته في الحتة الفلانية، وبنستقبل العزاء 3 أيام، وبعد كده خلاص تتفتح الإقفال وتمشي التجارات. قفلوا الأقفال وبضعوا المضاعة، ونسوا ذكرك يا حبيبهم بعد ساعة، وبقيت هناك إلى أن تقوم الساعة، لا تجد وزرا ولا معاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. ثم قمت من قبرك فقيرا، ثم قمت من قبرك فقيرا لا تملك من المال نقيرا، وأصبحت بالذنوب عقيرا، فلو قدمت الخير حقيرا صار ملجأ ومعاذا لقد كنت في غفلة من هذا. كم يوم غابت شمسه، كم يوما غابت شمسه وقلبك غائب، وقم ظلام أسبل ستره وأنت في عجائب. كم وعظت فما اتعظت، كم ذكرت فما تذكرت، كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب، وكم ظلام أسبل ستره وأنت في عجائب، وكم أسبغت عليك نعمة وأنت للعاصي تواثب وللمعاصي تواثب، وكم صحيفة قد ملأها بالذنوب الكاتب، وكم ينذرك سلب رفيقك وأنت لاعب. سمعت عن فقيد الشباب صحبك وحبيبك، سمعت عن فقيد الشباب قريبك وجارك، كم ينذرك سلب رفيقك وأنت لاعب. يا من يأمن الإقامة قد رزمت الركائب، أفق من سكرتك قبل حسرتك على المعايب، وتذكر نزول حفرتك وهجران الأقارب، وانهض عن بساط الرقاد وقل أنا تائب، وانهض عن بساط الرقاد وقل أنا تائب، وبادر تحصيل الفضائل قبل فوت المطالب، فالسائق حثيث والحادي مجد والموت طالب. ثم أنشأ يقول: قف بالقبور وقل على ساحاتها، من منكم المغمور في ظلماتها، ومن المكرم منكم في قعرها، قد ذاق برد الأمن من روعاتها، أما السكون فلذي العيون فواحد. أما السكون، بتسمع ما في الصوت في القبور، ما في الصوت في القبور، أما السكون لذي العيون فواحد، لا يستبين الفضل في درجاتها، لو جاوبوك لأخبروك بألسن تصف الحقائق بعد من حالاتها. أما المطيع فنازل في روضة يفضي إلى ما شاء من دوحاتها، والمجرم الطاغي بها متقلب في حفرة يأوي إلى حياتها. اكتفي بهذا القدر، يبقى لنا بعض الأبيات أيضا وبعض الكلمات الأخرى لابن الجوزي، لكن لعلها في درس آخر بإذن الله تعالى. نحتاج بعد هذا الدرس إلى عمل، فهيا بادر قبل أن يبادر بك. إذا كنت مقصرا في طاعة فأنت في زمن المهلة، وإذا كنت واقعا في معصية فأنت لازلت في زمن المهلة، فاستدرك ما فات وتب مما جنيت، تب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وخير من ذلك قول الله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أنت في فرصة، أنت في مهلة، عايز تعمل حاجة الوقت اعملها، عايز تصلي صلي، عايز تقيم قيم الليل، عايز تفتح المصحف افتح المصحف، عايز تصوم صوم، عايز تحفظ احفظ، عايز تتعلم اتعلم، لأن هيجي اليوم اللي يحال بينك وبين أي حاجة تشتهيها. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. فاستدرك وأدرك نفسك. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم رقة القلوب ودمع العيون. نسأل الله تعالى أن يرقق قلوبنا وأن يزيل وأن يذيب قسوة قلوبنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه فيه. نسأل الله تعالى أن يفرج عن المسلمين المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي كل مكان. اللهم إن أهل الأرض من الكفرة والمنافقين قد تكالبوا عليهم وجوعوهم وقتلوهم وهدموا ديارهم وسفكوا دماءهم واستحلوا أعراضهم، وأنت قلت وقولك الحق إن ربك لبالمرصاد، وأنت قلت وقولك الحق إن بطش ربك لشديد، وأنت قلت وقولك الحق ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزم هؤلاء الكفرة والروافض وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم بأسك وانتقامك إله الحق. اللهم أرنا فيهم بأسك وانتقامك إله الحق. اللهم أرنا فيهم بأسك وانتقامك إله الحق. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، واجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء وشر وفتنة فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. اللي جنبك عملوا كده. اللي جنبك كده.